أحبتي في الله، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق على راديو بلس. كيف يبعث الناس؟ من هم أفضل عباد الله يوم القيامة؟ وما هي علامات يوم القيامة؟ يوم القيامة هو موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. سيد هشام برحيم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبكل المستمعين. فضيلة الشيخ، يوم القيامة أو اليوم الآخر أو يوم الحساب هو نهاية العالم والحياة الدنيا ولا يوم بعده، وأطلق عليه يوم القيامة لقيام الأموات فيه من موتهم أي بعثهم، وذلك لحسابهم وجزائهم. ويوم القيامة له علامات تقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. سؤال أول، لماذا يجب أن نستحضر يوم القيامة في المجالس ونخصص مثلا حلقة لهذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. حقيقة يوم القيامة من حيث الإيمان به هي التي تدل على لزوم ذكره ولزوم تعلم أماراته وما يكون في عرساته. اليوم الآخر ويوم القيامة هذا هو يوم الامتحان الأكبر، تعرض فيه الخلائق على رب العزة والجلال، فمنهم مؤمن عامل بالخيرات في الدنيا منعم يوم القيامة، ومنهم مشرك كافر منافق ناقض دعوة المرسلين بالتمرد على عبادة رب العالمين فجزاؤه من جنس عمله. أعد له الله عز وجل النار مثوى له، نسأل الله العفو والعافية لي ولك. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين وفي غيرهما، ومن حديث من أبرز أحاديث الباب وهو حديث جبريل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله جبريل فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن يوم القيامة هو يوم الامتحان الأكبر، صح. وهو اليوم الذي تعرض فيه أعمال العباد. ضيفي الكريم، كيف يجب أن يكون الاستعداد لهذا اليوم؟ الاستعداد ليوم الرحيل هو استعداد يكون بتذكر الموت، كما سبق في مروي وإن كان في إسناده مقال أكثر من ذكر هذه من اللذات. فينبغي للإنسان أن يذكر الموت لأنها تقلل الكثير وتكثر القليل، ثم ينبغي مع ذلك أن يستحضر أن الله عز وجل يحب منه العمل الصالح، وإن المقبل على الله بالقلب السليم لإلى جنات النعيم. وعليه فينبغي للإنسان أن يعلم من مراد الله عز وجل منه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيعلم المخلوق على أن الخالق جل وعلا قد أمره بالطاعة والعبادة والتوحيد. فإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبادة بن الصامت في الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو المراد، المراد أن يكون الإنسان ساعيا في مراد الله عز وجل على سبيل المرسلين. أحسنت فضيلة الشيخ، إذن الاستعداد ليوم القيامة يكون عن طريق تذكر الموت، لكن للأسف وفعل الطاعات، لكن للأسف هناك بعض الناس لا يتذكرون الموت، لماذا؟ اللهو والتجارة الغير الشرعية المرعية، ولربما كان في سفه من القول أو ضياع للوقت. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأخرج الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتكم قبل موتكم. فينبغي للإنسان أن يستحضر أن الحياة هي مزرعة للآخرة، وأن الدنيا مقدمة للآخرة، وأن البرزخ حاجز بين الدارين، وأن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا ويعامل أهل الإساءة بالجزاء من جنس العمل. ينبغي للإنسان أن يعلم أن الإيمان باليوم الآخر ركن وثيق من أركان الإيمان بالله عز وجل، وأن المنكر ليوم القيامة والبعث هذا مخلد في جهنم أعاذنا الله وإياكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيم. عندما يتذكر المسلم الموت، ما هو وقع ذلك على نفسه وعلى سلوكه؟ تذكر الموت عبادة شرعية وأخلاق مرعية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالموت، وكان الصحابة يذكر بعضهم بعضا بالموت. تذكر الموت يعد من الخصال التي تزيد في الإيمان، وتذكر أقول وتدفع إلى فعل الخيرات والطاعات. ينبغي للإنسان ساعة ساعة أن يتذكر الموت. حقيق أن تذكر الموت له حسنات لابد منها، ومن حسنات تذكر الموت أن يختلي الإنسان بربه عبادات، وأن يبرز وسط الناس أخرى، وأن يظهر للناس حسن التعامل، وأن يكون على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون متبعا لسلف الأمة. الإنسان إذا كان بمثل هذا إن شاء الله سيكون على خير. يا رب. نأخذ أول مكالمة هاتفية. معنا الأخ عبد الحليم من مدينة خريبقة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ فاضل، هناك بعض الأسئلة كنت هو أطرحها الأسبوع الذي مر، لكن تلك الوقت لا حكم من يقدرش في بيت الميت بعد الرجوع من المقبرة، لا حكم من يبني خيمة أو ما يسمى بالخزانة. المرجو أنك تعود السؤال من جديد. تفعل الراديو لك الحلالة. لا حكم من يقدرش في بيت الميت بعد الرجوع من المقبرة، ما حكم من يبني خيمة أو ما يسمى بالخزانة؟ والسؤال الثاني، ما هي الصيغة التي تلقن بها الشهادة للميت؟ وعندي سؤال من امرأة متزوجة عندها سؤال لو تكرمتم شيخ. حياكم الله، تفضل، نستعين الله عز وجل. نعم، تقول هذه السائلة، أنا امرأة متزوجة منذ 17 سنة، عندي ابنة لها 15 سنة والابن له 11 سنة. سؤالي كالتالي، عند كتب العقد زوجي لم يكن لديه نقود لينفع سباقي، فقامت أمي وأعطته 40,000 كسباق لي ويقدمه أمام العدول ثم يرجعه لها، وفي ورقة زواج قلت أمي أنه أعطاني 100,000 وزادني 40 فكتبوها في العقد، وأرجع لأمي مبلغها أي 40,000، وعندما أقوله بأن يعطيني صداقي يجيبني ويقولي ألم يكفي ما أنفقته أثناء العرف. سؤاله هو كالتالي، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك الأخ عبد الحليم من مدينة خريبقة. فضيلة الشيخ، نجيب على السؤال الثالث المتعلق بصحة هذا الزواج. إن شاء الله الثالث. والله سي عبد العليم عندنا فاضل، قلت الثالث والأول وخلاص. بالنسبة للسؤال عن هذا العقد، العقد صحيح. المقرر عند العلماء على أن العقد إذا استوفى أربعة أركان فيصح، وهو المهر والصيغة والزوجان والولي. المهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان كما قال ابن عاصم. وعليه هذه الأربعة تعد أركانا للنكاح. هذه المرأة نكحت بمهر مسمى، يسمى عند الفقهاء بالمهر المسمى، لأن المهر أنواع عند العلماء، وهذا يسمى بالمهر المسمى، بمعنى أنه سمى لها 140، دفع لها 40. لا أدري أمها أقرضته، أو حاولوا أن يظهروا أمام الناس أنه أمهرها. لا يضرنا إن أخذت هذا المال، لكن واضح من سؤال السائل على أنها لم تأخذه. وعليه فالأظهر والعلم عند الله عز وجل النكاح صحيح قولا واحدا، إلا أن هذه المرأة ننظر في ما دار بينها وبين هذا الزوج، في تكاليف العرس هل عدها عليها من مهرها أو جعل التكاليف على جهة والمهر على جهة أخرى؟ ما كتبه بيده أو فوض إلى الموثق كتابته في العقد وهو المسمى بالمهر المكتوب، هذا المهر هو في ذمته إن أقر به وقال أقر على أن علي تجاه فلانة 10,000 و2,000 درهم، أي اثنتي، أقر على أن علي 12 يعني 12,000 درهم، فهذا الحال هذا الواجب عليه تجاهه. لكن لو دار بينه وبينها ما يوحي على أنه يخصم من هذا المهر ما هو من تكاليف العرس، الأمر على ذلك، العقد صحيح. إذن العقد هو صحيح. صحيح. بارك الله فيك. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش، معنا الأخ فاطمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أخي. الله يجزيكم بخير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندي واحد جوج أسئلة عافاك. تفضل. ما معنى قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ والسؤال الثاني، ما معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ الله يجزيكم بخير. ما معنى آيتين الكريمتين؟ بارك الله فيك الأخ فاطمي من مدينة مراكش. إذا نجيب على سؤال الأخ فاطمي من مدينة مراكش، نجيب عن الخيمة ثم نأتي للتفسير إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لعقد الخيامي عند الوفاة، هذه من البدع المحدثات ليس لها أصل في الشرعة. نبيك صلى الله عليه وسلم توفي وكان بين أظهر الصحابة من هو غني ولم يقم بجعل تأبين أو جعل ما يسميه العامة بعش الميت. هذه من المحدثات ومن البدع الضلالات، وقد نص فقهاء المالكية وغيرهم من المحققين منهم أقصد حققوا المقام على أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ولا يخفاك أن من البدع المحدثة ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. ثم ما يسميه العامة بعش الميت والموعظة أو قراءة القرآن في ذلك في تلك الليلة، سواء في كان في يوم وفاة الميت أو في غده، فهذا أيضا من المحدثات والتي لا أصل لها ولا يصله من بركة هذه الأفعال، لأن أفعال خالفت الشرع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قول جرير بن عبد الله البجري في ابن ماجه بإسنادين أسلفت لك على أنهما بأرفع درجة الصحة، كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع عند الميت بعد دفنه من النياحة، ولا يخفك أن النياحة محرمة عليه، فيحرم إنشاء مثل هذه المواسم أو مثل هذه المناسبات الغير الشرعية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يريد المشاركة، وهي 05-22-29-39-66 أو 05-22-29-37. سؤال ثالث للأخ عبد الحليم يقول ما هي صيغة تلقين الشهادة؟ تلقين الشهادة عند الميت أن يقول عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فإن قالها أو أشار بإصبعه أو حرك شفتيه أو أشار بقبولها فهذه من أمارة حسن الخاتمة. وقد أسلفت لك على أن الذي تنفعه لا إله إلا الله الذي عاش على مقتضاها، أداها من غير ناقد لها، لم يعبد غير الله ولم يدعو غير الله ولم يستغيث بغير الله ولم يسب الله عز وجل ولم يسب دينه ولم يسب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق الكهنة ولا العرافين ولا المشعوذين، هذا إن شاء الله تعالى إن قال لا إله إلا الله عند الموت فهي من أمانة حسن الخاتمة. فإن مات دون أن يقولها فالمرء على ما كان عليه من الأعمال. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ رشيد. السلام عليكم سيد عبد العلي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة تقريبا. كاين السؤال الأول، القضية ديال النفع ديال الميت، انتفاع الميت، هل لا ينتفع الميت سواء كان نبيا أو وليا؟ السؤال لمن؟ السؤال لمن هذا؟ السي عبد العلي ولا ليا؟ عليك سيد الأستاذ. حيت ما ذكرتينيش أنا ظنيت راسي ما كاينش. لا نعم انت موجود. حفظك الله، حيت الا قلتي السي عبد العالي تقول معك الكذا وذكرني انا الله يجزك بخير السي رشيد. اغبرتي علينا السي رشيد. راكم تكورين عندنا سيدي. حفظك الله، امدرا ذاك مختصر بن عرفه موجود؟ اكيد انا ذكرت معك ديك المره على المختصر ديال الشوكاني، امام الشوكاني. هذاك ماشي مختصر، هذاك ما تيتسماش مختصر السي. انا دويت مع تكلمت على المجلد الخامس ديال الامام الشوكاني، هو اللي فيه هذا على اي تفضل على اي على اي واصل طرح الاسئله. انا هذه ثلاثة أسئلة، لا ينتفع بالميت سواء كان نبيا أو وليا مرشدا كما قيل في الأسبوع الماضي، هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينفع الآن أو لا ينفع المسلمين؟ ولماذا لا تتم الشهادة إلا بذكره؟ وعلاش سيدنا موسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد راجع سيدنا موسى في قضية الصلاة والتخفيف ديالها؟ هذا هو السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث سيدي، القضية ديال القبر والارتفاع ديالو والقول بأن القبور ديال المغاربة كلها أوتان، بطبيعة الحال بغينا نعرفوا غير واش القبور ديال مثلا حنا كنشوفوا القبور ديال مثلا أضرحة وما إلى ذلك، مثلا قبور الملوك وما إلى ذلك، هل هي من الوتن أم لا؟ هذا سؤال. وكنشكروا راديو بليس على هذا التعدد اللي كاين. بارك الله فيك الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء، مشكور على هذا الكم الهائل من الأسئلة التي قمت بطرحها، والإجابة ستكون بعد فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري. مباشرة بعد ذلك نعود لاستقبال بقية مكالماتكم. نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامج دين وأخلاق. موضوع حلقة اليوم يوم القيامة، رفقة الواعظ هشام برحيم ضيفي الكريم. قبل الفصل الإعلاني والموجز الإخباري توصلنا بعدد من الأسئلة مرتبطة بالموت، وكما هو معروف خصصنا للموت ولأحكام الجنائز حلقتين سابقتين، لكن ما فيها بس نذكر من جديد ونجيب على بعض الأسئلة. سؤال أخ رشيد من مدينة الدار البيضاء، عرف على القبور، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ أنا أولا لم أقل قبور المغاربة، قلت لك القبور عندنا في المقابر الآن الظاهر أنها مقابر أوثان، بمعنى أننا لا نجد في المقبرة عدم البناء على القبر إلا من لدن الفقراء الذي لا يستطيع حيلة، أو كان الميت عنده لا يسوى عنده جناح بعوضة. أما بالنسبة لما زعمه هو فهذا الزعم مدفوع. السؤال المتعلق بانتفاع الميت من الرسول والنبي والمرشد، هل يكون هناك انتفاع؟ لا أعلم المرشد بدليل الكتاب والسنة، هذا كلامه لا أعلمه. وإحنا عندنا هنا في المملكة المغربية بحمد الله عز وجل عندنا العالم وعندنا ولي أمر المسلمين فقط، ليس لنا مرشد. وهذه الطريقة التي يدندن حولها الأخ رشيد فيها كسر عصا الطاعة وتفريق الجماعة، ولا ينبغي للإنسان أن يذكر مرشدا في بلد فيه إمارة للمسلمين، لأن المرشد فيه تولي البيعة من لدن هذا الرجل، ونحن قد جعل الله عز وجل في أعناقنا بيعة لولي أمر المسلمين محمد السادس، فلذا لا ينبغي له أن يدندن حول هذه الإطلاقات التي لا نعلمها إلا من لدن الفرق الهالكة والجماعات المنحرفة. فينبغي له إذا سأل عن شيء أن يسأل عن شيء ينفع وينتفع به، وإما الأسئلة التي ليس لها ولا ترجع علينا جميعا بالنفع فهي نحن ولله الحمد متأهلون لصد العدوان عن جماعة المسلمين في البلد عندنا، وهذه من مهمتي في هذا المنبر أو في غيره. فلذا ينبغي أن أرشد أخي رشيد للرجوع إلى الله عز وجل وعدم إثارة مثل هذه الكلمات التي هي كلمات لا تمث لصلته بالمغرب بصلة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيم. نجيب على سؤال الأخ فاطمي من مدينة مراكش الذي طلب تفسير بخصوص الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، فهذه تدل على أن النفس المنفوسة، والنفس كما أسلفت لك لا يعلم كنهها إلا الله، أي الروح. فكل نفس أي كل من فيه نفس منفوسة فمصيره إلى الموت. يفسر هذه الآية ما ذكره بعد من سورة الانشقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بمعنى أن الإنسان يعمل عملا ربما كان عملا خيرا أو عملا سوءا، وإنه يلاقي الله عز وجل أو يلقى الله عز وجل يوم القيامة، فمن عمل بالخير يلقى الخير، ومن عمل بالسوء والشر يلقى الجزاء من جنس العمل. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت فاتحة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي الاخت فتيحه. السلام عليكم. السلام على الشيخ اللي معاك. وعليك السلام، هذا ادب جم، احسن الله اليك. بارك الله فيك اخويا ولينا جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيك. خويا واحد الصوره بغيت نسول عليها، ازفت الازفه، وفي من نزلت هذه الايه بالنسبه قال لهم من هذا الحديث تضحكون وانتم صامدون، بغيت التفسير ديالها اخويا الله يجازيكم بخير. لا يحضرني فيها شيء، لكن ان شاء الله تعالى ضريني افكر فيها ان شاء الله. بارك الله فيك اخويا. لا بلا جميل. شكرا. عفوا، احنا في الخدمه، اهلا وسهلا. بارك الله فيك الاخت فتيحه. في بعض الاحيان مستمعنا الكرام، ضيفنا الكريم السي هشام برحيم لا يحضره الجواب، لكن سوف ندون هذا السؤال على امل ان نقدم الجواب الشافي في الحلقه المقبله من برنامج دين واخلاق. على اي نواصل استقبال باقي المكالمات الهاتفيه. معنا الاخ ايوب من مدينه الدار البيضاء. الو. الو السلام عليكم. كيدير لاباس بخير؟ كيدير الشيخ؟ كيدير انتم لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. بغيت نطرح واحد السؤال. للاسف انقطع الخط على المتصل الكريم، كنتمنوا انه يعاود الاتصال مره اخرى. اذكر بخطوطنا الهاتفيه لكل من يريد المشاركه في البرنامج، وهي 05 22 26 39 66 او 05 22 26 39 67. موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق هو يوم القيامة. معنا الأخ خليد من مدينة الدار البيضاء. للأسف انقطع الخط على الأخ خليد. معنا الآن الأخ أيوب من مدينة الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. للأسف انقطع الخط على الأخ أيوب من مدينة الدار البيضاء، لأن هناك ضغط على الخطوط الهاتفية، الكل يريد المشاركة. نرجو الله البركة يا رب. إذا نواصل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، يوم القيامة. فضيلة الشيخ، كيف يكون حال الناس يوم القيامة؟ يبعث الناس غرلا محجلين، إن كانوا من أهل الطاعات. الجملة أن الناس يبعثون يوم القيامة عراة غرلا، أي ليس عليهم ثياب. ثم أهل الجنة يكون عليهم من السمات، عليهم من سمات الطاعات ومن أجلها، فهم يعرفون بالغرة والتحجيل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم. فهذا هو ميز النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة عليه الصلاة والسلام، أي لمن يكون منها، وذلك من أثر الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ثم يعرض هؤلاء الناس على رب العزة والجلال، ليس بينه وبينهم ترجمان. ثم بعد ذلك يمر الناس على الصراط، فمنهم ناج ومنهم واقع، نسأل الله العفو والعافية. فمن نجا فإلى الجنة، ومن لم ينجو فجزاؤه من جنس عمله. ورب العزة والجلال ليس بظلام للعبيد. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وخرج من أهل النار من كان يعمل بالتوحيد إلا أنه ضيع لفوات بعض الواجبات، فيؤتى بالموت على صفة كبش تذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. لا يبقى في النار حينئذ إلا المنافق والمشرك والكافر. ويدخل أهل الجنة بمن دخل دخولا أوليا، ومن محص بعذاب أو نحوه ثم دخل. الكل يكون من أهل الجنة، أهل لا إله إلا الله والعمل الصالح، هؤلاء يدخلون الجنة سواء دخلوها أولا أو دخلوها بعد التمحيص. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة مراكش. معنا الأخ عمر. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. عندي واحد السؤال. تفضل. كيجيني الصلاة واش كنتوضا واش على الوضوء ولا نغتسل؟ ما سمعناش السؤال، يمكن لك تعاودوا من جديد؟ قلت أنا كيجيني ديما شي سلاس في البول، واش نتوضا ولا واش نتوضا على الوضوء ولا نغتسل؟ سلاس البول قلتي يا أستاذ؟ يعني إن سلس البول ليس منه إلا الوضوء، هذا إن كان يأتيك في بعض المواضع التي هي أقل من أخرى. أما إن كان في جملة الأحايين فينبغي لك بعد عرض نفسك على الطبيب أن تتوضأ عند أول الصلاة فقط ولا تبالي بعد ذلك. إذن نواصل استقبال مكالمات هاتفية أخرى معنا الأخ خالد من مدينة فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ سعد والأخ الفاضل الخيشان. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. جزاك الله بخير وجعل الله إن شاء الله في المثال المقبول. جزاك الله بخير. تتكلم عن الموت وهي الوحيدة التي جاءت القرآن الكريم على أنها مصيبة، والتي الله سبحانه أقر على أنها مصيبة، رزقنا الله وإياكم بالصبر. أكثر المصائب التي تكون في الموت في الجنازة يا أخ الفاضل هو عندما كنمشيو للمقبرة، الله سبحانه وتعالى تدوسوا يعني داك المحارم في المقابر كتدوسوا فيها في الأقدام، وكنلقاو يعني ولو حتى أن كنحاولوا نتفاداوهم ما كنلقاوش داك النظام في المقابر عندنا، يعني شي مشرق وشي مغرب داك الوقت راه مغربي وشي مغرب، والله العظيم يعني أكثر من مرة كتحاول أنك ما تلقاش وما تلقيهمش، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وحنا حاملين جنازة فوق أكتافنا داك الميت، يعني وحنا نحن آثمين أم لا؟ وما يزيد ثلاثه ان الناس الحافظه ديال القران الكريم انه اخذوا مناصر وجالسين فيهم من ارجو بهم، وحنا كنعرفوا ان عندنا الناس ضعاف شويه الله يرزقنا وياكم العلم والصبر، الناس كيخدموا هما القدره اللي كتكلم مع الاقارب ديالنا ومع الاهل ديالنا كنقول لهم لا يعني محارم ما خصهاش الحرم ديالها وما نهزمش فيها هذا، يقول لك هما الوحي كيقيم ساكن تما وجالس تما. أتمنى من الأخ الفاضل إن شاء الله غادي باش يزيدوا الاستعداد الموضوع ويسمعنا الله يجازيك خير. بداية أقول لك شكر الله لك على جهودك، وإن كان من سؤالك ما لم أسمعه، لكن اجتهدت في سماع ما أوردته أحسن الله إليك. أقول من هذا المنبر وجب على أهل العلم في البلد بخاصة أن ينصحوا للقريب والبعيد. أهل العلم واجب عليهم أن ينصحوا بخاصة في المواضع التي يبدو فيها من جلال الإسلام و أبهة الإسلام. الإسلام له أبهة تظهر في الطواف وتظهر في الأعياد وتظهر في الجنائز، فلا ينبغي للإنسان أن يفسد من أبهة الإسلام، ومن أبهة الإسلام أن يظهر أهل الإسلام بفرق واضح لا يلتبس على حال، أقول لا يلتبس على واحد من الناس مفرقين أو مبتعدين عن حال المشركين في جنائزهم. المسلمون يرفعون جنائزهم فوق أكسافهم من غير غلو، يمرون بين القبور من غير أذى، يضعون الميت من غير شطط ولا تعد على حد الميت، لأن كسر عظم الميت ككسره حي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ممن يوجد في المقابر سواء كان ممن ينظم أو كان يتلو القرآن أو يحفر، أقول يحفر، هؤلاء الناس لم يتعرضوا لتعلم العلم الشرعي، الناس اتخذوا مثل هذه المسائل بالعرف والعادة، فينبغي على أهل العلم أن يوضحوا وأن يرشدوا وأن يعلموا مثل هؤلاء، لأنهم يفسدون من أبهة الإسلام. الذهاب إلى المقابر عبادة، وتشيع الجنائز عبادة، والدخول إلى المقابر عبادة، ينبغي للناس أن يتعلموا حدود هذه العبادة، لا ينبغي للإنسان أن يكون مقلدا للأجداد والأسلاف، هذا مفسد للدين، وكل من ساهم في إزهاق أبهة الإسلام بهذا فهو آثم من وجهين، من وجه الإحداث ومن وجه الإفساد. طيب فضيلة الشيخ، بعض المقابر في المملكة لم تعد قادر على استيعاب موتى جدد، وبالتالي الناس من يدخلوا المقبرة للأسف يعني يتخطون يعني قبور أخرى كيعفسوا عليها للأسف. نريد أن نوجه كلمة للسلطات للناس. الواجب على من يلي هذا الأمر أن يراجع أهل العلم المحققين في ذلك، لأنه لربما كان من أهل العلم من هو متساهل في الفتية ومتساهل في المذهب. نحن على مذهب المالكية بحمد الله عز وجل، وهو مذهب صحيح ينتمي إلى دار الهجرة أي إلى المدينة، ومذهب سني، وينبغي على الناس أن يفتوا بالصحيح المنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي دونه مالك بيده أو اعتبره باعتباره. يقول مالك: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل أهل المناحي الأربعة يقولون مثل هذا فكن متبعا. فينبغي لك بارك الله فيك أن تعلم على أن ما يدور في المقابر ليس إلى مذهب الإمام مالك ولا إلى صحيح السنة النبوية، فكل الناس أو بعض الناس على مذهب وجده عند أبيه أو في قبيلته أو في حضرته. ينبغي للناس أن يراجعوا أهل العلم، وينبغي على من يلي المقابر تنظيما وغير ذلك أن يراجع أهل العلم المختصين. المقبرة ما خص يكون فيها الضوء، ما خص يكون فيها كراسة، ما خص يكون فيها شجر، هذه مقبرة. مقبرة سامحني السي عبد العالي بارك الله فيك، المقبرة الآن اللي فيها الكراسة بالسيمة ولا الكراسة بالعود، والمقبرة اللي فيها الضوء، ومقبرة اللي فيها البلاط، الآن دابا رجعوا تيديروا الجليج في بعض المقابر، هذه ماشي مقابر. هذه المقبرة ينبغي للإنسان إذا دخل إليها ذكرته بالموت، وينبغي للإنسان مرة مرة أن يطالع إن كان قد فتح الله له في رؤية البقيع، أن ينظر إلى قبور الصالحين من الصحابة وأتباعهم بخير. ونظرنا أيضا في شهداء أحد، ما وجدنا المقابر على مثل ما وجدناها اليوم. ينبغي للإنسان الإنسان ينبغي له أن يواجه الأمر يعني بلطف. سوف أعود إلى هذه النقطة لأنك لم تجبني على السؤال، وهو على أي إن هناك مكالمات هاتفية. معنا الأخ خالد من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ العلي السلام الله عليكم. السلام الله على فضيلة الشيخ. أحسن الله إليك. حياك الله. وعليكم السلام. نحن نحضرك في الله يا شيخ. أحبابك الذي أحببتني من أجله. الله يجزيك بخير. عندي واحد السؤال، الأبناء ديال الكفار يوم القيامة يحاسبون، الصبيان أبناء الكفار. نعم سمعت. يوم القيامة. الله يجزيك بخير. رحنا محتاجينك في البرنسي، في مسجد ديال البرنسي، مسجد الخليل. عائد له إن شاء الله عز وجل. رئيس مجلس علمي رئيس مجلس علمي ديال البرنسي رحب بيا، وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل غادي يكون خير. بشرتينا بخير، جزاك الله خير. في القريب إن شاء الله راجع. بارك الله فيك شيخ. مشكور الأخ خالد من مدينة الدار البيضاء. نبقى دائما بمدينة الدار البيضاء. معنا الأخ يوسف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سيد علي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. والله إنا نحبك في الله. أحبابك الذي أحببتني من أجله. والأخ سبقني وكما أقول كما يقول، والله شقنا لك في البرنوسي في مسجد الخليل. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. وزعما بلاصتك بقات كبيرة. أحسن الله إليك. سؤالي فيما يخص عند دفن الميت، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لقى الدرس بعد الميت، وإن فعل فكيف السنة التي ألقاها فيه إن شاء الله. السؤال الثاني، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد دفن الميت أنه جلس عند القبر دياله كيذكره كيلقنه كيذكره بالشهادة؟ بارك الله فيك الأخ يوسف من مدينة الطلبة. هل يجوز، دخلت على الموضوع شي شوية، الإنسان اللي كان يصلي في الجامع، هل يجوز أنه يدير الحداء دياله حتى الرأس في موقع السجود؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله موضع السجود. بارك الله فيك الأخ يوسف من مدينة الدار البيضاء. نحن نستقبل جميع مكالماتكم الهاتفية سواء كانت لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش أو بأمور أخرى مرتبطة بالدين والدنيا. الأخ خالد من مدينة الدار البيضاء، هل أبناء الكفار يحسبون؟ مسألة خلافية عند أهل العلم، ومنهم من قال يمتحنون يوم القيامة، لأنه لا يخفاك أن أبناء المشركين مع أهل الفترة هي موضع نزاع بين العلماء رحمهم الله، هل يفتنون يوم القيامة بمعنى يمتحنون أم لا. وقيل أبناء المشركين يكونون في الجنة، فهي أقوال عند العلماء. أرى والعلم عند الله عز وجل أنهم إن امتحنوا فالله عز وجل كريم يقبل عليه الكريم، ومن كان عاملا بالخيرات في الدنيا سيقبل على الله عز وجل بكل خير، ومن كان سيعمل بالسوء فالله عز وجل يختبر الناس بهذا الامتحان. ثم قيل إنهم سيكونون من ولدان أهل الجنة، وهو قول قال به جماعة من أهل العلم، وهذا هو محل النزاع بين الناس. أحسنت. الأخ يوسف من مدينة الدار البيضاء يقول، هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عند القبر؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحاكم وأحمد ورواية أبي داود وغيرهم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ولما يلحد بعد، فذكر للناس حال أهل القبور من أهل الطاعات وأهل المعاصي والسيئات، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن وعظ الناس بعد أن ملئ القبر وسد القبر ووري الميت بالتراب، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه وعظ الناس كما قال البراء بن عازب ولما يلحد القبر، بمعنى لم يلحد بعد، أي لم يسد بتلك اللبنات. فلا بأس حينئذ أن يعظ الإنسان الناس بما هو من المناسبة، لا أن يذكر شيئا، ولا ينبغي له أن يسأل الله عز وجل بعد ختام تلك الكلمة، لأن بعض الناس لما تمشي يدير كلمة في المقبرة تسالي الكلمة يبدأ يقول للناس اللهم اغفر لنا ولاه، الله يسهل علينا والله يتجوز علينا، هذه المسائل محرمة عند المقابر، لأن الدعاء عند المقبرة ليس من الشرعة، هو من البدع. سؤال آخر تقدم به الأخ يوسف من مدينة الدار البيضاء يخص وضع الحذاء عند موضع النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود أرشد إلى أن وضع الأحذية أو الحذاء يكون إما بين رجلي المصلي أو عن يساره، ولا يجعل عن يساره إن كان عن يمينه مصلين. هناك فتوى لبعض فقهائنا رحمهم الله تعالى من فقهاء المالكية قال ببطلان من جعل الحذاء أمامه لأنه من الإساءة، قوله وإن كان يبعد، إلا أنه ينبغي إثارته حتى يفهم الناس مدى ما وصل إليه العلماء في هذا المجال. السنة في وضع الحذاء أن يكون بين الرجلين. أحسنت، أن نأخذ آخر اتصال هاتفي، وهي رواية عند أبي داود كما سلفت لك، من مدينة الدار البيضاء معنا أم عبد الله. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم، وأشكر الشيخ الكريم جزيل الشكر على أجوبتي القيمة، حفظك الله. أمين. كما تعلمون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأناس جاءوا للشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك بعد إعلام الملائكة له صلى الله عليه وسلم أنهم غيروا وأحدثوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم سحقا سحقا، أي إحداث قصدت الملائكة في هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. سيأتينا على أين يا أم عبد الله، سيأتينا تفصيل العرسات، لكن أجيبك على أنه إحداث في الدين بكل معانيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه شمل كلامه البدعة الصغيرة والكبيرة، الدقيقة والجليلة، الحقيقية والإضافية، كل البدع ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض بن سارية في السنن. وهنا مسألة، وهي من يذاد ويمنع من الحوض؟ كل مبتدع ضال منحرف وكل داع إلى الضلالات فإنه يمنع من ورود الحوض، وإن كان من أهل الإسلام والتوحيد والصلاة، يمنع أهل البدع من أهل الفرق الإسلامية أهل الضلالات يمنعون من ورود الحوض، ولذلك كان الاتباع أولى وأسن وآكد، وكان الابتداع حرام باتفاق. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم هناك سؤال من أخ اللي هو من الدار البيضاء، وهو سأل عن مسألة الجلوس للتلقين، تلقين الميت، الأخ يوسف لم أذكر اسمه، بمعنى يجلس عند رأس الميت بعد دفنه، هذا تسميه الطلبة ديالنا هنايا تلقين، تيوقف فوق من راسه وتيقول لي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. غادي نقول لكم واحد القصه لا اسناد لها، ولكن ذكر ابن ابي الدنيا في باختصار. ايوا اش بغينا نديروا بالسلام السعدي، هناك سؤال اخر ياك ليك ساعه ونص، اش بغينا نديروا حنا دابا؟ بس دي بنقص كاع، ماشي ما عندها اسناد، اش بغينا ندير لها؟ تفضل تفضل. صافي خلاص. لا تفضل سير سير. فضيله الشيخ هشام رحيم حفظكم الله، على اي ذكر ابن ابي الدنيا على ان رجلا دفن اخا له، وكان هذا الاخ له وكان هذا الاخ له مسرفا في بعض المعاصي، قال لما دفنه نزل للاستماع من القبر، هو شوف هذا الكلام هذا، فوضع أذنه عند القبر، قال أسمع من صوتي لا أعلمه يقول من ربك، وأعلم من صوت أخي أنه يقول ربي الله، قال وأعلم صوت أخي. فبعض هذه الأحاديث، بعض هذه القصص الوريدة عن السلف قد يعتد بها أو يعتد بها بعض الناس، ولكن لا مرجع فيها. الأصل أن الميت إذا مات يسمع قرع النعال وينصرف عنه الناس، يسأل من منكر ونكير. بارك الله فيك. السؤال الأخير المرجو أن تكون الإجابة جد مقتضبة، من هم أفضل عباد الله يوم القيامة؟ أفضل عباد الله عز وجل يوم القيامة من كانوا الأفضل في الدنيا هم الأنبياء والرسل، وأفضل الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى أي سوف نخصص الحلقة المقبلة من برنامج دين وأخلاق للحديث عن يوم القيامة وعلامات يوم القيامة؟ لا، إما العلامات وإما العرسات إن شاء الله. ندخل العرسات إن شاء الله. على أي هناك ضغط كبير على على الخطوط الهاتفية لبرنامج دين وأخلاق، نحاول قدر الإمكان استقبال أكبر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية. في بعض الأحيان أقاطعك لكن ما عسني أفعل، هناك مكالمات هاتفية كثيرة. عرفتك هذا الأسبوع هذا شتك مزير عليها شوية. على أي أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ الواعظ هشام، وأنا فرحان بكم بزاف، وأحسن الله إليكم جميعا ولكافة المستمعين منهم رشيد. أمين. الشكر موصول أيضا لعماد البصري الذي أشرف على إخراج هذا العدد المباشر من برنامج دين وأخلاق، وعلى أمل لقياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.